بسم الله الرحمن الرحيم. نتناول تفسير الربع الأول من الحزب الرابع والأربعين، ابتداء من قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله، إلى قوله تعالى: فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. في الآيات الأخيرة من الربع الماضي وجه كتاب الله الخطاب إلى نبيه آمرا له أن يتحدى المشركين ويطلب منهم دعوة شركائهم الذين يتمسكون بعبادتهم ويعلقون الأمل على شفاعتهم، مسجلا على أولئك الشركاء فقرهم المدقع وعجزهم التام، إذ قال تعالى فيما سبق: قولوا ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. وفي بداية هذا الربع وجه كتاب الله الخطاب إلى نبيه آمرا له أن يواصل تحديه للمشركين ويوجه إليهم سؤالا ملحا عمن يرزقهم، وهل أولئك الشركاء الذين يعبدونهم هم الذين يرزقونهم مع أنهم لا يملكون مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وحيث أنه كان من المنتظر أن يتلعثموا ولا يجيبوا، فقد أذن الله لنبيه أن يتولاه وبنفسه الجواب عنهم بمقتضى لسان الحال، لسان حالهم الذي هو أفصح من لسان المقال. وذلك قوله تعالى في السؤال: قل من يرزقكم من السماوات والأرض، فكان الجواب: قل الله، قل الله. قال جار الله الزمخشري محللا السر في توجيه السؤال وتلقي الجواب من نفس النبي: أمره الله بأن يتولى الإجابة والإقرار عنهم بقوله: قل الله، أي الله يرزقنا، وذلك للإشعار بأنهم مقرون به بقلوبهم، إلا أنهم ربما أبوا أن يتكلموا به، لأن الذي تمكن في صدورهم من العناد وحب الشرك قد ألجم أفواههم عن النطق بالحق مع علمهم بصحته، ولأنهم إن تفوهوا بأن الله رازقهم لزمهم أن يقال لهم: فما لكم لا تعبدون من يرزقكم وتؤثرون عليه من لا يقدر على الرزق. ورغما عن وضوح الحجة وسلامة البرهان على أن الله الذي يرزق عباده هو الذي يستحق عبادتهم وطاعتهم، ومن عبده يكون هو الذي على الهدى، وأن من لا أثر له في خلق ولا رزق ولا شرك له في السماوات والأرض ينبغي أن يهمل ويسقط من الحساب، ومن عبده هو الضال المضل. قال تعالى مستدرجا للكافرين المشركين: وإن كان الحق كله مع المؤمنين الموحدين، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. ونظرا إلى أن اختلاف البشر في معتقداتهم لا سبيل إلى القضاء عليه في الحياة الدنيا ما داموا موكولين إلى اختيارهم، فإن فصل القضاء بينهم لا يتم إلا عند حشرهم ووقوفهم جميعا بين يدي الله يوم القيامة، وذلك قوله تعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا، أي يحكم بيننا بالحق، وهو الفتاح العليم أي القاضي بالحق العليم بأحوال الخلق. ولتبكيت المشركين وتسفيه معتقداتهم من جهة، والمزيد من التنازل أملا لإقناعهم بالرجوع إلى الحق من جهة أخرى، أمر الله تعالى نبيه أن يقترح عليهم عقد مقارنة وموازنة بين خصال الشركاء الذين ألحقوهم بالله وبين كمالات الله الواحد الأحد الذي ليس كمثله شيء. وبديهي أنه لا مجال للمقارنة بين صفات الخالق والمخلوق وبين الحي القيوم والجماد الشبيه بالمعدوم، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا أي ليس له شركاء بل هو الله العزيز الحكيم أي ذو العزة الذي قهر بعزته كل شيء، الحكيم في تصرفاته وكلماته وشرعه وقدره. ووجه كتاب الله الخطاب إلى خاتم أنبيائه ورسله ممتنا عليه ومؤكدا للناس أجمعين أن الرسالة التي جاء بها رسالة عامة إلى كافة البشر، ولا يفل من حدها ولا ينقص من شأنها كون الجاهلين والمعاندين أصروا على تجاهل أمرها وعدم الإقرار بها، فستفرض نفسها عليهم جميعا في النهاية، وذلك قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن لوازم عموم الرسالة أن يتوجه الرسول إلى الإنسانية جمعاء بالتبليغ والتبشير والإنذار، وأن يكفهم عن الضلال ويرشدهم إلى الهدى في مختلف الأجيال والأعصار. وبنفس المعنى سبق قوله تعالى في سورة الأعراف: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله تعالى في سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والبشارة لمن أسلم وجهه لله بإحسان، والنذارة لمن أسلم وجهه للهوى والشيطان. وأورد كتاب الله سؤالا عن موعد قيام الساعة، وهو أحد الأسئلة الركيكة التي يوجهها المتعنتون المعاندون في كل مناسبة، لا بقصد الاسترشاد ولكن بقصد التحدي والعناد. فقال تعالى حكاية عنهم: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ولقن رسوله الجواب المناسب لهذا السؤال: قل لكم ميعاد يوم لا تستاخرون عنه ساعة ولا تستقدمون، لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. والميعاد ظرف الوعد من مكان أو زمان، وهو هنا للزمان. ولم يخف كتاب الله وجود طائفة من الكافرين بلغ بها الجحود والعناد والغلو في الكفر والإلحاد، ليس فقط إلى عدم الاعتراف بالقرآن وإنكار ما تضمنه من العقائد الصحيحة الثابتة بالحجة والبرهان، بل إلى إنكار جميع الكتب السماوية والعقائد التي جاءت بها الأديان. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ثم بين كتاب الله لرسوله الأعظم ما سيكون عليه يوم القيامة حال الأتباع والمتبوعين والرؤساء والمرؤوسين الضالين منهم المضلين، وهم يتبادلون الاتهام والملام ويتراشقون بلاذع القول وقارص الكلام. وذلك قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، أي محبوسون في موقف الحساب بين يدي الله، يرجع بعضهم إلى بعض القول، أي لو رأيت تحاورهم وتناكرهم وتراجعهم في القول لرأيت مشهدا مريعا وموقفا فظيعا. يقول الذين استضعفوا وهم الأتباع للذين استكبروا وهم القادة: لولا أنتم لكنا مؤمنين. وقال الذين استكبروا وهم القادة للذين استضعفوا وهم الأتباع: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم، بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا أي الأتباع للذين استكبروا أي القادة ردا عليهم: بل مكر الليل والنهار إذ تامروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، أي أن الإجرام لم يكن من جهتنا بل من جهة مكركم وخداعكم لنا واحتيالكم علينا وبث معتقداتكم الباطلة باستمرار في الليل والنهار. ولما رأوا العذاب رؤساء ومرؤوسين استولى عليهم الذعر الندم من الرأس إلى القدم، فبرزت آثاره على سرائر وجوههم وأحاطت الأغلال بأعناقهم. أما القادة والرؤساء فمن أجل ضلالهم في أنفسهم وإضلالهم لغيرهم، وأما الأتباع والمرؤوسون فمن أجل تسليم مقادتهم لهم والانقياد لأوامرهم. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. للقادة عذاب بحسبهم، وللأتباع عذاب بحسبهم. وبدلا من سلاسل الخداع والتضليل التي كانوا يوثقون بها أعناق الجيل بعد الجيل، ها هي أعناقهم موثقة بسلاسل ثقيلة من أغلال الحديد الثقيل. وانتقل كتاب الله إلى كشف الغطاء عن الخطة العدائية التي جرى عليه الطغاة والمترفون كلما بعث إلى الناس نبي أو رسول، وما تواطؤوا عليه من غلط كبير ووهم خطير، إذ يظنون أن سعة أموالهم وكثرة أولادهم هي من دلائل حظوتهم عند الله فيامنون مكر الله، جاهلين أن الله تعالى إنما يمهل الظالمين وأن كيده متين. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فسعة الرزق عند الغني لا تدل على مقامه الكريم عند الله، وضيق ذات اليد عند الفقير لا يفيد هوانه على الله، ووجود الترف لا يدل على الشرف. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قرر كتاب الله حقيقة دينية ثابتة قام عليها الإسلام، ألا وهي أن قيمة الإنسان عند ربه تقدر بخلقه القويم وسلوكه المستقيم بشكل متواصل ومستديم، ولا دخل للغنى والفقر في هذا التقويم. وذلك ما يؤكده قوله تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، بالتي تقربكم عندنا زلفى، أي ليست الأموال والأولاد دليلا على حظوتكم عندنا وقربكم منا إذا لم يزينها الإيمان والعمل الصالح، إلا من آمن وعمل صالحا، إلا من آمن وعمل صالحا. فمن أدى في أمواله حق الله وأنفق أمواله في سبيل الله، ومن علم أولاده الخير وفقههم في الدين ورباهم على طاعة الله، كانت له الأموال والأولاد نعم الزلفى والقربة إلى الله، فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا، أي لهم الجزاء المضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وهم في الغرفات آمنون، أي آمنون في الجنة من العذاب والأسقام والأحزان. أما الذين حادوا الله ورسوله كبرا وعنادا فستتلقاهم الزبانية يوم القيامة من 7 أبواب، وسيساقون أذلاء مستسلمين إلى ساحة العذاب. وإلى ذلك يشير قوله تعالى والذين يسعون في آياتنا، أي يسعون في إبطال أدلتنا وتكذيب ما أنزلناه في كتابنا، معاجزين، معاجزين أي معاندين لنا، محاولين تعجيز أمرنا، أولئك في العذاب محضرون، محضرون أي يساقون مرغمين على الحضور، جزاء ما أصروا عليه من كفر وفجور. وأكد كتاب الله مرة أخرى أن مقدار الرزق الذي يناله الإنسان لا يدل على مقامه عند الله، فكثرة الرزق لا تدل على التكريم، وقلته لا تدل على الهوان، لكن نعم المال الصالح للرجل الصالح. وذلك قوله تعالى قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أي يخلفه عليكم ويعطيكم بدله، إما بمثله إذا كانت النفقة في طاعة الله، وإما بالقناعة وغنى القلب، والقناعة كنز لا ينفد، وإما بالثواب وادخاره للآخرة يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. وهو خير الرازقين، وهو خير الرازقين، إذ هو سبحانه خالق الرزق وخالق الأسباب التي بها ينتفع المرزوق بالرزق، وخزائن رزقه لا تتناهى ولا تفنى، ولله خزائن السماوات والأرض. على أن كل ما عند العبد إنما هو من خلف الله ورزقه وهو خير الرازقين. قال مجاهد: لا يتأولن أحدكم هذه الآية وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، من كان عنده من هذا المال ما يقيمه فليقتصد فيه، فإن الرزق مقسوم، ولعل ما قسم له قليل فلا ينفق جميع ما في يده ثم يبقى طول عمره في فقر. وكم استنكر كتاب الله في الربع الماضي عبادة الجن، وقضى على رواسبها المتخلفة من عهد الجاهلية عندما قال في شأنهم: ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، وعندما قال: لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. استنكر كتاب الله في هذا الربع عبادة فريق من الناس للملائكة، وجاء هذا الاستنكار في صيغة سؤال واستفسار، وذلك قوله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا، أي نحشر الكافرين والمشركين في عرض شامل جامع، ثم نقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، أي هل أنتم أمرتم هؤلاء بعبادتكم وكنتم راضين عن عبادتهم؟ فيتبرأ الملائكة منهم براءة مطلقة، ويبدأون جوابهم بتنزيه الله عن كل سوء. قالوا: سبحانك سبحانك، أي تعاليت وتقدست عن أن يعبد معك أحد سواك، أنت ولينا ولينا من دونهم، أي أنت ربنا الذي نتولاه وحده بالعبادة ونخلص له الطاعة، لا نتولى غيرك ولا نعبد سواك. وسبق في كتاب الله سؤال من هذا النوع موجه إلى عيسى عليه السلام مع جواب مماثل: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: أي عيسى، سبحانك سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ثم واصل الملائكة جوابهم قائلين: بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، أي أن شياطين الجن هم الذين زينوا للمشركين عبادة الأوثان، وخيلوا إليهم أن تلك الأوثان هي على صور الملائكة، فصدقوهم وآمنوا بهم، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. قال جار الله الزمخشري: قد علم سبحانه كون الملائكة وعيسى منزهين براء مما وجه إليهم من السؤال الوارد على طريق التقرير، والغرض أن يقول ويقول ويسأل ويجيب، فيكون تقريع من عبدوهم أشد، وتعييرهم أبلغ، وخجلهم أعظم. ثم بدد كتاب الله الآمال التي كان يعلقها عبدة الأوثان والجن والملائكة على معبوداتهم، وخيب رجاءهم في نفعهم عند نزول الشدائد، فقال تعالى مخاطبا لهم جميعا: فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، إذ الآخرة دار حساب وجزاء لا دار تكليف وابتلاء. وعاد كتاب الله إلى الحديث عن مزاعم أعداء الرسالة والرسول وما يحدثونه من بلبلة في النفوس والعقول، وذلك قوله تعالى في وصفهم ووصف مزاعمهم الباطلة: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم، قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. والإشارة هنا بهذا إلى الرسول. وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى، ما هذا إلا إفك مفترى، والإشارة هنا إلى القرآن. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين، إن هذا إلا سحر مبين، والإشارة هنا إلى الحق. وهكذا إن حصرت مزاعمهم ضد الرسالة والرسول في وجوب التقليد للأعمال لمعتقدات الجاهلية والتمسك بها ورمي الرسالة المحمدية بكونها مجرد كذب وسحر دون الدخول في مناقشة محتوياتها أو محاولة التصدي لإبطالها بالدليل والبرهان، علما منهم بأن رسالة القرآن وحدها هي التي تأخذ قصب السبق وتفوز في الرهان، لأن حجتها فيها ودليلها منها، إذ لا كتاب أبين من كتاب الله. ولذلك وصف كتاب الله الآيات بأنها بينات. والحق أن موقف الذين تمسكوا بالشرك والكفر من العرب كان موقفا غريبا، فبعدما ظلوا قرونا طوالا منذ عهد إسماعيل يتطلعون إلى أن يبعث إليهم رسول وينزل على رسولهم كتاب مثل الأقوام الآخرين، كما يدل عليه قوله تعالى: وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، إذا بهم عندما أكرمهم الله بخاتم رسله وأنزل عليه خاتم كتبه يتنكرون له ويكفرون به ويعلنون الحرب عليه. وكان من المعقول والمنتظر أن يتلقفوا رسالته ويتلقوها بكلتا اليدين، لأنها رسالة حق وصدق لا شك فيها ولا مين. وختم هذا الربع بالإشارة إلى أن وجود روافض مكذبين يتبجحون بتكذيب الرسل ورفض الرسالات الإلهية، إلى أن هذا النوع ليس بدعا في تاريخ البشر لاختلاف الاستعدادات الطبيعية واختلاف المستويات الفكرية واختلاف الأهواء والاختيارات الشخصية واختلاف البيئات الاجتماعية، لكن عاقبة الرفض والتكذيب كانت دائما هي إنزال العقاب بالمكذبين، وكان عقابهم من الله بالتدمير والتعذيب، وذلك هو النكير العظيم الذي يشير إليه قوله تعالى هنا: وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير.